في مجال انت انا ابن فهمكم هذا لان انا عرفت هذه اسالتم ما تبغون ما تبغون تاتون بافكار خاطئه اسالتم امشوا على هذا لا وجه لمالك لنفسه لا تأولنا فتأولا لا تغصبا لأنه ما في وجه للنفس سواء أردت أن تعمل لا هذا نعم عمل ليس ما في ما تعمل عمل ليس لأن إذا عملت عمل ليس لازم لبينا لأن قوته هذا مفرد على كمان الوجه الثاني ويروح في عهد معصومه هذه الجازة الثانية يا اخي ما تشوف الا ما ابغاه انت يا ابغاه بناء على الفتح الى محل ايه؟ بناء على الفتح البناء على الفتح على عنده عامل لا هذا عمله الا نعم مبني على الفتح ويكون اسمه مرفوع كمان نعم ويكون في المحل في القصر عندك مدور روح ما تشوف في الكتاب هذا ولا غيبي لا يخلو اسم لا هذه من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون مضافا نحو لا غلام رجل حاضر. لا غلام رجل حاضر. هذا واجب. أن يكون مضافا نحو لا غلام رجل حاضر. الحال الثاني أن يكون مضارعا للمضاف أي مشابها له. والمراد به كل اسم له تعلق بما بعده إما بعمل نحو لا طالعا جبلا ظاهر ولا خيرا من زيد الراكب وإما بعطف نحو لا 33 عندنا وإما بعطف نحو لا 33 عندنا يا ولد أعني بها لا 33 عندنا أعني روح عامل ايه؟ عامل عامل عامل طيب ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين مبني على الجزائر ايه؟ مبني على الفتح ايه؟ مبني على الفتح ما؟ بني على الفتح ما؟ عشر اسمه مبني على الجزائر ها؟ أبدا عشر ما على الفتح ولا ما قالت لا ثلاثة وثلاثين لا يجب أن تقول لا ثلاثة وثلاثين نعم هاي ثلاثة اسمها لا قلت لك اسمه لا هذا مبني ولا معرف غنيمة عايش فهد لا ثلاثة هم الثلاثين ثم لا هناك معرب ولا نبي فهد ولما اسم الله اسم الله أنا قلت لك معرب ولا مبني معرب ولما معرب ايش خلي الوقت يا شيخ خلي الوقت هذا يصعد العام الماضي واللي قلته درسه ولكن بعضهم ما يعرف هاي الله زهران وليمه لأن ما بعده انت ما هذا مفرح هذا الان غير مفرح اين عمالين تبقى الحمد لله نعم انت ما اسمك انت ما تعرف هذا يسمى المشبه بالمضاف مطولا ومنطولا اي ممدودا وحكم المضاف والمشبه به النصب لفظا كما مثل والحال الثالث أن يكون مفردا والمراد به هنا ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف فيدخل فيه المثنى والمجموع وحكمه البناء على ما كان ينصب به لتركبه مع لا وصيرورته مع كالشيء الواحد لا رجلين في الدار أعني بهذا عشر لا رجل لن يخدع. كبير عرفت لا ثلاثة وثلاثين. أنا لا رجل لن يخدع ليس عربي. رجلين اسمه اسمه لا. رجلين. رجلين ليس اسمه. اسمه لا. اسمه لا هذا مو عرب ولا مدري. والله ايوه شنو هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا خلاص اسمع ولذلك انا اناقشه لان هذا ما يعني يفهمون انت ايش تقول هذا اذا قلت ولما سلموا هذا مثنى كيف يعني تقول مفرد المفرد مفرد شغل ليس لا مضاف على شيء مضاف طيب انا اذا قلنا لا لا اتبع نقول لا رجالا في الدار ولا ما تنقل معرف برضه ايش يقول؟ معرف لا رجالا لا شيخ هذا نحن نقول لا رجالا في الدار قبل يا شيخ لا يصح لا نقول لا رجالا في الدار يا اخي انا اسالك ولا اسالك وفي بعض قبل يا شيخ قلت معرف أخي خلي لك ولا الكلام ما تقنين وتكتور زي ما يستطيع لا حول ولا قوة أنا أفهم الناس هذا يفهمونه لا رجال كتاب ماذا نقول هذا معرف هذا معرف معرف بإيش اسمه لا هذا منصب بالفتح أنا إيش وصوت وداري هذا ولكن مصنع هذا مبني مبني على الفصل لا ينور هذا غير صحيح يا شيخ تقول لا رجال كيف ما يصير التمرير هو لا ينور هذا ما ينور لا صح التمرير هذا مبني هذا لا رجال في الداري هذا ما ينور لا رجال ماذا نقول لا رجال لا رجال أخي واحد منكم يتكلم ولا يعرفني إنه خلي سكت سكت لا ما سكت أنا يمكن أكتب إدارة هنا تقول لهم لازم تكون عندنا واحد استقطف الناس هذا أحبه أو يطردهم لا ما أخذ لا واحد واحد أنا أريد أن أقول أنا عارف لن تعلم تعلم هلا ولا تعلموني أدب لازم ما يخرج بعض حتى بعض الناس يعني طردهم من هذه من هذه ليه هذا ساكت وهذا ساكت وهذا أنت تتكلم وهذا وهذا هكذا أربع وهم يكون عندنا ناس طيبة يطلع ما أتكلم وعلى الله إذا أنا أتكلم وعلى الله ما أتكلم وعلى الله طبيعة هذه المادة هكذا العسكر يجي يسوي نفسه الجوكة هذا الحبر ما في لا يستطيع صرحة معه خلاص عمر اتكلم لا خلاص وقفنا ايش فايدة لا خلاص انت حين قلت لي لا رسالة تعرف اني انا عندي لا اعرف لا رسالة انا اعرف انك تعرف يا سيدي لا ليش اقول لا انك تسكت تخلي بيني وبين المؤمنين كل اللي قلنا فيه صدق لساني. فهما ما فهو معها كخمسة عشر. ولكن محله النصب بلا لأنه اسم لها. لو ترى طول وعلم لكن ما يقول لك إذا واحد يفرق يدعي المحل لا مدى خشاحة قبل لكن يفرق طول لهم لا حتى يعرفونه. وباب هذا كثير حتى بعض الوقت يا شيخ هذه المادة تريد المناقشة يا شيخ. المادة هذه تريد كثرة لا ما هو مناقشة لأن النحو قواعد ولذلك أنا أناقش لأن ما رأيت لها هكذا صح. فما في مناقشة ما في صح فعلي تسمو داء تسمو داء قتل المسلم ويظلم وتعلم على الحين يا مسلم لك داء هذا يكون ذا هذا ايش؟ هنا مبني ها؟ مبني ولما؟ مبني عليها لأنه مفرد ولا هو؟ مفرد ولما بني عليها؟ مبني عليها يبنى على ما ينصب به ها؟ يبنى على ما ينصب به وهو ايش؟ ينصب لأن جمع ذكر سالم ينصب بليا نعم ويبنى على ايش؟ يبنى عليها تمام أنا أنا داخل لا مسلمات في التجار ايش على ابو مبني على الكسره ونما نيابه عن الفتحه ونما لان يوصل بالكسره نيابه عن الفتحه لا مو صعب لان مفرد مفرد كيف بدي انا ونما بقول لان مفرد لا هذا شر انت تقول هذا شيء مؤنث يا مسلمات الكتاب انت تبنيه تجعله مفرد ونما قلت مفرد لا ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ليس مضافا. ولا إيه؟ ولا شبيها بالمضاف. هو. أيمشي. يا شيخ. لا تجي. في سؤال فارغ. لا مو فارغ. نبيان. كيف صحيح في سبب دراسة لا؟ تركبوا مع تركبوا عشر ولا 12 معنا من. يا أخي كلاهما صحيحة. ترك كوب هذا هو سبب البناء على الشخص والبناء على ما يصب به. وأما البناء الأصلي أنها مبني لتضمنها بشبهها بالحرف المعنى وهو من الجنسية هذا الجواب. إذا كانت مضافة يا شيخ برضه تتضمن معنى إيش؟ إذا كانت مضافة تضمن معنى مثل لا لا لا هذا ما تضمن معنى مثل إذا كانت مضافة نعم لا يبنى في الفتح لأن مرة خالف الأصل فنقول لأنه خالف الأصل إلا ما هو كلمة واحدة لأن الإضافة مخصصة لفتح نعم هكذا غير خرج عن الأصل عن البناء كما أن أجن الموصولة أجن الاستفهامية وأجن الشرقية تتضمن معنى همزة الاستقامة ولكن ما بنية بسبب ايش؟ الاضافة الاضافة هو لزوم الاضافة لا لزوم الاضافة المفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح ليس ايش؟ ليس بمثنى ولا مجموع انت تكون ولا مجموع عطوف عليها بمثنى هل يجوز ان تكون ولا مجموعة ولا مجموعة لا يجوز لا. على الحل على الحل لا سابقا ولا سابقا لازمها يجربها للإنساب الله يعني مر يعني أهل وراء أهل ماجستر وأهل دكتورة ينبغي لهم أن يمروا على الإنساب التي فيها الضواعي التمام يجب منظورة الزهراني هذا يا مور عزاب ولا سابق ولا سابقة. هناك فرق بين شرح الناس على التسليم وشرحه على الاستجابة. نعم. هناك فروق. بكافي أكمل. لا فروق بين الشرحين. نعم. بالنحو. بالنحو. أنت. بعضهم يقول أن الكافي نفس التسليم. نعم. ما هو بالمال التسليم فيها ولكن في قواعد تكون التسليم. يبنى على الفتح لأن نصبه بالفتحة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما كانا ينصبان به وهو الياء نحو لا مسلمين لك ولا مسلمين. ومسلمين ومسلمين مبنيان لتركبهما مع لا كما بني رجل لتركبه معا. وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن رجل في قولك لا رجل معرب وأن فتحته فتحة إعراب لا فتحة بناء. وذهب المبرد إلى أن مسلمين ومسلمين معربان. وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر فتقول لا مسلمات لك بكسر التاء. ومنه قوله إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب ولا لذات للشيب. من الشباب الذي علي قول اصلا صرتك دواء طيب الشباب اسمع لي الذي مجد عواقبه الذي مجد عواقبه. لا ايش بعد من الشباب ان الشباب الذي مجد عواقبه. يا طيب ليش قال الذي الشباب هذا ما هو مرسم ما هو بالمعنى قوم ليش قال الشباب الذي ما قال الشباب الذي والرسول عليه الصلاة والسلام ما خاطبهم بصورة الذب يا معشر الشباب من استطاع منكم ويقصد الشيخ الشباب سن الشباب ما يقصد هذا هو يقول الشيخ ان الشباب الذي مجد عواقبه الشيخ ايوه هذا ما هو الله هاي الشيخ يا شباب يجيب يجيب أيوة الشباب هذا لفظه لفظ المفرد ومعناه الجمع قومه لفظه لفظ المفرد ومعناه ولكن ما قال قوم قوم للذين يا شيخ نعم يا شيخ يا شيخ وما ما أدري إذا واحد مثل يفعل ذلك ما أدري وشلون أجود كمان هذا صحيح نعم الشيخ ممكن يا شيخ قلنا راعى المعنى يكون جمع وإذا راعى الشباب اللي يكون هذا يكون لفظ هذا اللي كافي هذا ما يسمى الجمع يسمى الجمع ما شيخ الشباب الذين على اساس المعنى والشباب الذي على اساس اللفظ الشباب لفظ ورقه مخرج الشباب هذا الشباب هذا الشباب هذا الشباب هذا الشباب هذا الشباب هذا الشباب هذا الشباب هذا الشباب هذا الشباب هذا الشباب هذا اسمه جنس جمعي هذا لا وجود الجمعي هم الذين كانوا يعبدون هذا يقتضي الرد يقتضي المعنى وعند الشباب لا طيب قوم اسم جنس جمع يا شيخ قوم قوم هل تعتبر الكوفي الدبير الراجع للقوم هيا يتنين ضرت قبلهم قومين انت لا يوجد اعتبار المعنى ما يمكن الذي يصله الذين حذف نون حذف نون يا عمي الدفع اللسان استثن يا صاحبك وتاتي كمن الذي هذا من الدفع فقتك كالذي خلص ماذا هلا لا لا فلما أضع فلما أضع

ولا يجوز النصب للثاني لأنه إنما جاز فيها لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم لا ولا هنا ليست بناصبة فيسقط النصب. ولهذا قال المصنف وإن رفعت أولا لا تنصب ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي. الشيخ النعت الآية وقول النعت أصلا هذا الذي نظم ابن مالك اسمع النعت تابع اسمه تابع اسمه ذا كان المعقل واستكمل السلوك كان مفردا وكان اسمه ذا مفردا هذا لأنه لا يبنى إلا ذا كان المعقل وإن يفصل بينهما يجوز في النعت هذا لا يجوز في العاصف في المعاصف يجوز فيها ثلاثة مثل لا رجل ظريفة في الدار يجوز فيه ثلاثة خمسة البناء تركيبها مع اسم لا ولا تركيبها خمسة عشر تقول لا رجل لا رجل ظريفة في الدار والنصف اتباعا لمحل اسم لا لا رجل ظريفا في الدار والرف الثاني نعم اتباعا لا من مع ومحل اسم لا مع لله عند سبوه بالسبب ثلاثة لماذا يريدون عند سيبويه؟ انت غير سيبويه ايش تعرف؟ على الوجه هذا لا مع اسمها عند سيبويه محلها ابتداء لا مع اسمها عند سيبويه محلها الرفع تلزل عند غير سيبويه عند غير سيبويه ما هو محلها لا لا محلها نفسه وانه نتخط نتخطنا لا مع اسمها عند غير سيبويه محلها لا لا اسم محلها لا لا يجوز كما ان ان هنا نسخت ان زيدا ان زيدا قائم وعمرو يجوز ان تقول وعمرو معلم انا محل اسمه ولكن ما جاء هذا الا في ان وان من دون ذلك وكان عند غير سيبويه على محل لا قبل دخول لا لا لا غير سيبويه ما في لا مع اسمها اه ما في لا مع اسمها في محل شيء إيه؟ عند غير سيبويه ما في لا مع اسمها لا لا همك ما هو اصله مرتبط اصله مرتبط نعم لماذا لماذا لم يقل هذا في ان وما دخلت عليه نعم اذا ان كما قال لا يجوز وجاء يدور في طبعا في على مطلوب ان بعد عنده الرفع على محل يا شيخ اسمع ليس على محلها مع اسمها ما قالوا على محل إن مع اسمها لا قالوا على محل سبوه سبوه أمسى غير السبويه يفصل لعله يفصل بين لا وما دخلت أمسى أمسى إذا كان اسم لا مبنيا منعت بمفرد يليه أي لم يفصل بينه وبينه بفاصل جاز في النافي ثلاثة جاز في النافي ثلاثة أوجه الأول البناء على الفتح لتركبه مع اسم لا نحو لا رجل ظريفا الثاني النصب مراعاة لمحل اسم لا نحو لا رجل ظريفا والثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها لأنهما في موضع رفع عند سيبويه كما تقدم نحو لا رجل ظريفا الغامض ليس فقط ثاني الصفة ليس انت ما تصبح ابن عبد ترتيب القواعد أمسى غير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصد أسمع غير ما يلي وغير المفرد لا يعطوا سموه لا الذي لا لا تسموه لا لا كانت ولا هذا يعني غير مبني لا يبغى النعت. ولو كان النعت عجبوه. وكذلك النعت الذي لا يكون بعد اسمه ذا لا يبنى. إذا قلت لا رجل في الدار الضريب ما فيها إلا الرف والنفس ما فيها إلا الرف والنفس ما في دينة لأنها ما في مصدر دينة لأنها لا يرقب مع سبيلة. إذا قلت لا رجل في الدار ما تقول الضريب والرف أو تقول ضريب نعم هذا معنى وغير ما يجب وغير ما. وكذلك إذا كان اسمه ذا غير مصدر لا إذا كان لا إذا كان نعم إذا كان اسمه ذا هذا يعني مطاف لا المبنى لا المبنى المحفوظ هذا معنى وغير ما يجب وغير المطاف لا تبني ما فيها إلا إطباع إطباع